على كل حال كلامك صحيح ولكنك لم تحسن التعبير. أحسنت، والتعبير نصف الجواب 50%. الفرق بين الأمرين أن قولنا حسن صحيح، أي أنه يوجد إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. أما قولنا الآخر حسن لذاته صحيح لغيره، أنه كلا الإسنادين كلاهما في رتبة الحسن، فلما عضد أحدهما الآخر صار حسنا صحيح، صار حسنا لذاته صحيحا. إذن ما عندنا الآن إسناد صحيح، عندنا إسنادان حسنان. واضح ولا لا؟ هذا الفرق. أو أن يكون المراد من قولك حسن صحيح، أحسنت، قد يكون المراد تردد المحدث، فالمحدث تردد في راو ما، ترى أهو ثقة أم دون الثقة، فعندئذ يقول حسن صحيح. إذن أي أنه يحتمل أن يكون صحيحا. فعلى هذا الاعتبار أيهما أقوى، أن يقول المحدث حسن صحيح بهذا الاعتبار، أم أن يقول حسن صحيح بالاعتبار الأول أن له إسنادان؟ أحسنت، بالاعتبار الأول، لأن هناك جزم بأن له إسنادان، أحدهما حسن والآخر، أما هنا شك هل يرتقي أم لا يرتقي. طيب أحسنت. أو أن يكون المراد، خلاص الآن احنا أبدينا ثلاثة احتمالات، في حد عنده شيء يفيدنا به؟ طيب الإمام الترمذي رحمه الله تلميذ الإمام البخاري، وكان عالما في الحديث متبحرا في العلل، حتى قال له شيخه وأستاذه البخاري: ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك، وربما خالف شيخه في الترجيح، وربما أفاد شيخه بما لم يقف عليه، وحسبك بمثل هذا العالم أن يفيد مثل البخاري في أحاديث نادرة قد تغيب عن البخاري. نعم، ولكن الإمام الترمذي له في سننه مصطلحات احتار فيها المحدثون، من ذلك قوله حسن صحيح، وتكلمنا في هذا والحمد لله. ومن مصطلحات الإمام الترمذي حتى نتمم الأمر ثم ندخل في الحديث الشاذ، ومن مصطلحات الإمام الترمذي أنه من أكثر العلماء إشهارا للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط أن لا يستد ضعفها، وبشروط ذكرها المحدثون، هذا هو الحسن لغيره، فضعيف مع ضعيف لم يستد ضعفهما يقوي أحدهما الآخر، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة باستفاضة في آخر الكتاب أو قبل آخر الكتاب بقليل. الذي نريده الآن أن نذكر شيئا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، قال الإمام الترمذي يقول الحديث الحسن هو، قال رحمه الله: ما يروى، هو الذي يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا متهم، ويروى من غير وجه، يأتي عن علي ويأتي عن كذا ويأتي عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة يعضد بعضها بعضا،

بالراحة بس بس ما تظلموش أخوك هو اللي ابتدى. عن أبي إسحاق. استنى عشان أنا مش حافظ اصبر علي. ها اللي حافظ بقول حافظه اللي مش حافظ بقول مش حافظه. ها ماذا قال الثقات؟ عن أبي إسحاق. عن العيزار. انتوا بتلخبطوا يا اخي اصبر اتركوا اخوكم يا اخوان اعد عن ابي اسحاق اعد عن ابي اسحاق عن العيزار عن العيزار مستلم موقوفا يا عبيد عن ابن عباس فقط طب ايدك بس سامحني ان انا قلت سامح اذا رواه الثقات هكذا موقوفا مرسلا من التابعي الى الرسول كما ضربنا في ايه في مثال عوسجة مرسلا يبقى لما اقول لك رواه الثقات عن عوسجة مرسلا ماذا تقول يبقى اسقطت يبقى تقول عوسجة عن من عن النبي طب لما اقول لك رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا يبقى من كلام مين وقف على ابن عباس فرواه الثقات من طريق ابي اسحاق عن ابي اسحاق ها عن العيزار بن حريث ها عن ابن عباس قال ابن عباس من أقام الصلاة أي جعل المتن من كلام ابن عباس فما وجه المخالفة بين حبيب والثقات وجه المخالفة ايه أيوة يا حبيبي أحسن حبيب رواه مرفوعا من كلام النبي والثقات رواه موقوفا من كلام فلما رأينا الثقات أوقفوا الحديث على ابن عباس استدللنا باتفاق الثقات على الوقف على ان حبيب قد وهم فضلا انه ضعيف وممن خالفه معمر ابن راشد الكاهلي عند عبد الرزاق في المصنف وضعف الحديث الالباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب وقوله صواب فجزاه الله خيرا فبماذا يتفق الشاذ والمنكر وبماذا يختلفان بعد هذا الشرح بماذا يتفق الشاذ والمنكر وبماذا يختلفان ها حبيبي وقف بس بماذا يتفقان بينهما قدر مشترك الشاذ والمنكر ما هو القدر المشترك وما هو وبماذا يختلفان احسنت احسنت يتفقان ان المنكر والشاذ مخالفة للاوثق في هذا القدر يتفقان وما هو القدر الذي يختلفان فيه يختلفان لان الشاذ يكون ثقة احسنت والمنكر ان الشاذ يكون من الثقة وأن المنكر يكون من الضعيف من راجل كده يقوم ويلخص للدرس ده في 3-4 دقايق علشان تخرجوا تدعوا علي قعد ساعة يوجع قلبنا عايز واحد يقوم يلخص لكل ما قيل في 3 دقايق اقفلوا لنا الكراريس والكتب وكل حاجة وانا معاك اهو عشان ما فيش حد احسن من حد مين لو غلط يعني هنضرب رقبته بالسيف هنعمل له غلط هنقول ربنا يهديك يعني انت عارف نفسك يا طلعت خايف اقول لك يمكن انا اللي عايز واحد دكتور قوم يا دكتور لا تعالي هنا تعالي هنا قرب مني وما تخافش قرب واستكبر الله يبارك فيك تحب تقرب ولا تحب انا اسالك اختار وقف اسال ولا انت تقرب ايهما اسهل عليك ما تفكرش ان انت دكتور يعني انخاف منك انت اعلم بما يسر الله لك ونحن اعلم منك فيما يسر الله لنا ها تختار ايه تعرض المسألة تفضل هو الحديث الشاذ والمنكر كلاهما جيد. الشاذ والمنكر كلاهما يخالف الثقات. أكمل. فالحديث الشاذ راويه ثقة أو صدوق. من هو أرجح منه إما عددا وإما حفظا؟ أحسن. أن راوي أن الثقة والصدوق في الحديث الشاذ خالف من هو أوثق منه، إما أن يكون أحفظ وإما أن يكون أكثر عددا، فحديثه شاذ. أما الحديث المنكر، طيب وجه المخالفة؟ حاضر حاضر، أنا غلطان، كمل. ماشي ماشي كمل. أما المنكر فيخالف الضعيف الثقات. مثل مثل بالمخالفة في الثقة والمخالفة في الضعيف. قد تكون المخالفة والشذوذ في الإسناد أو المتن. مثال الشاذ في ماذا؟ في الإسناد. مثل ما خالف فيه حماد بن زيد عندما روى عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس، عن عوسجة مولى ابن عباس مرسلا دون ذكر ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكفيك أن تقول مرسلا، فقد رواه حماد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا، وخالف الثقات فرواه الثقات. منهم من هؤلاء الثقات معاك نقص، منهم واحد علي وواحد عليك، حماد بن سلمة. سرحت فيها، اذا تعترف انك سرحت. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. حماد بن سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة وغيرهم فرووه عن من؟ فرووه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس مرفوعا. احسنت. اكمل. هذا مثال الشذوذ في الاسناد. احسنت. اتم. ومثاله في المتن مخالفة زائدة بن قدامة للجمع من الثقات في قضية الإشارة في التشهد، فرواه الثقات عن من؟ عن من؟ لا لا لا ما كنتش حاضر. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وذكروا هذا ولم يذكر هذه الزيادة الجمع، وقال زائدة بزيادتها. ما هي اللفظة التي زادها؟ أحسن، يحركها. وافقوه في يدعو، خالفوه يحركوه. جيد أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله عليك. أكمل. مثال المنكر، مثال المنكر. ما رواه حبيب، ما رواه حبيب بن حبيب وهو ضعيف. عن من؟ عن أبي إسحاق. عن من؟ عن العيزار بن حريث. عن من؟ عن ابن عباس مرفوعا. أحسنت. ورواه الجماعة عن أبي إسحاق. هؤلاء الجماعة منهم ذكرت واحدا، منهم معمر ابن راشد الكاهلي. شيخ عبد الرزاق ذكر هذه ذكر هذا أو روي عنه في المصنف، رواه عنه عبد الرزاق. طيب فرواه الثقات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث. أحسنت. عن ابن عباس موقوفا. فتكون مخالفة حبيب هنا منكرة، فتكون مخالفة حبيب هنا منكرة، ومخالفها المعروف. وتكون زيادة وتكون رواية حماد هناك ماذا؟ شاذة، ومخالفها المحفوظ. توبع حماد أم لم يتابع؟ أخرجه ما قلنا، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق روح ابن الصلاح بإسناده. جزاك الله خيرا.